السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، فلازلنا مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة عما يتساءلون، نأخذ فيها ونحاول أن نعايش ونعيش فيها، نحاول أن نعيش ونعايش فيها ما نسمعه طويلا ونقرأه كثيرا في جزء عامة، فهو أكثر ما يتلى من القرآن، ونحن نحتاج حقا إلى أن نعيش هذا الجزء ونتدبره ونفهمه ونرتله وليخرج من قلوبنا. ولازلنا أيها الكرام الأحباب مع سورة التكوير، حيث يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. مضى بنا الكلام أيها الكرام الأحباب في اللقاءات الماضية حول هذا الانقلاب الكوني الذي يحدث في هذه الدنيا، والذي إذا أردت أن تنظر إلى القيامة رأي عين فلتقرأ هذه السورة كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكننا مع وقفة شديدة، مع وقفة مؤلمة لكنها منبهة، مع وقفة حزينة لكنها مذكرة، مع وقفة مرعبة لكنها للاستفاقة، في قول الله جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت. عش معي بقلبك، وأمسك بقلبك أن يطير مفزعا وتولى عن دنياك حتى حيني، فالأمر عات والحقائق مرة تسمو عن التصوير والتبيين. عش مع قول الله جل وعلا وأنت في يوم القيامة: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم، جهنم، اسم من أسمائها، دركة من دركاتها، عذاب من عذابها. وإذا الجحيم سعرت، سعرت، ازداد اشتعالها، ازداد لهبها، ازداد شهيقها وزفيرها. تصور نفسك لتعيش هذه الآية وأنت تقرأها. أنا أذكر الآن، والله يا إخواني، بقدر الله جل وعلا دون إعداد، أني صليت يوما في الجمعية الشرعية في المنصورة، وراء إمامنا ساعتها الشيخ عادل مسلم حفظه الله تعالى، وهو إمام الآن بفضل الله إمام مسجد عبد الرحمن بن عوف في الشارقة في الإمارات، رجل يقرأ القرآن بطريقة خاصة. قرأ بنا في أيام رمضان سورة التكوير ومر على هذه الآيات: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، وظل يكرر الآيات: وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، حتى أحسسنا وكأن لسع النار أصابنا، وكأن حر النار قد لفحنا، وكأن عذابها فوق رؤوسنا. رضي الله عنك والله شيخ عادل، تذكرت الآن هذه اللحظة، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، فتح الله قلبه وفتح الله عليه ويقرأ هذه الآية: وإذا الجحيم سعرت، حتى وكأنك أمام جهنم. هذا المقصود، أن نعيش الآية، أن نعيش وكأننا أمام جهنم، وكأننا أمام النار. هكذا كان صحابة النبي يعيشون القرآن، يعني إذا قال الله جل وعلا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وإذا الجحيم سعرت أمام صحابة النبي، الصحابة شكلهم إيه؟ يقول حنظلة الأزدي كما في صحيح مسلم: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم الآية وإذا الجحيم سعرت كأنهم شافوا النار، هذه معايشة القرآن. أنا مش عاوز أقول لك الكلمة ومعناها وخلاص، ما هي الآية وإذا الجحيم سعرت يعني إيه؟ يعني وإذا النار قد زاد اشتعالها، دي معنى الآية وخلاص كده. لا، أريد أن تعيش القرآن يا أخي، أن تعيش القرآن، أن تعيش وكأنك أمام الجحيم سعرت. حضرتك جرب كده، جرب، ولو أني ما أحبش الكلمة دي جرب دي، عاوز تروح بقلب حاضر وبيقين، لكن روح يا سيدي هتلاقي مثلا واحد مولع نار وانت ماشي على الطريق الزراعي مثلا، الناس اللي هم بيولعوا القش ده وكمية قش عالية، روح قرب من النار دي بالذات وانت مسافر، هتلاقي على الطريق كده في ايام القش وحاجات دي بيولعوا نار، وقف العربية وانزل الارض وقرب شوية من النار، قرب كده عشان تستحضروا نار جهنم. طبعا ما فيش مقارنة، ناركم هذه التي توقدون نار جهنم أشد، أو دي النار دي تحت الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال يا رسول الله إن كانت لكافية، نار الدنيا كفاية اللي متحنى بها كفاية. قال النبي فإنها فضلت عنها 69 درجة. حضرتك وقف كده وروح جنب النار دي، اسمع صوت القش وهو بيعمل بتقطع جوه، شوف النار وهي بتطلع سواد جوه، حمار جوه سواد، بص على المنظر كده، حاول تقرب وانت خايف لحاجة تنط عليك، وقرب كده من حرها شوف هتستحمل لغاية فين. قال الله جل وعلا أفرأيتم، يعني حاول تشوف، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة. حاول تتذكر، وربنا قاله النار اللي انت شايفها دي بالذات المسافرين، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني المسافرين، وانت مسافر وقف وشوف تذكر بهذه النار، نار جهنم، ونار جهنم أعظم. تصور نفسك في يوم القيامة وربنا جل وعلا يكون يصدر الأمر منه سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإذا الجحيم سعرت، يصدر الله جل وعلا الأمر يوم القيامة لملائكة غلاظ شداد أن يؤتوا أو أن يأتوا بجهنم إلى أرض المحشر. أرض المحشر يعني الناس أصلا محشورة، الناس في الزحام، وكمان النار هتيجي الكل هينزوي والنار في الوسط، لولا أن الله جل وعلا أمر الملائكة أن يمسكوها بسلاسل من حديد غليظة شديدة لأحرقت أهل الموقف. يؤتى يوم القيامة بجهنم كما قال النبي في صحيح مسلم، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 في 70,000، كمية ملائكة، عدد من الملائكة مهول، وكلهم أشداء غلاظ مسكين جهنم عشان ما تحرقش ما تجيش على الجميع. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، يعني سلاسل حديدية مربوطة شديدة، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فين؟ في جهنم. جهنم يأتون بها لأرض المحشر. قال الله جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم جهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوم يؤتى بجهنم وقد سعرت في أرض المحشر، إذا الجحيم سعرت ساعتها ترى جهنم أمامك وفرائصك قد ارتعدت وقلبك مشفق وتحس أنك من أهلها، ساعتها يحصل الندم، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت عملت عمل ولو صدقة تبعدني عن النار. النبي قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما في الصحيحين مع حديث علي بن حاتم يقول يا ريتني كنت صدقت عشان أبعد عن النار عشان ما أشوفش النار. إذا الجحيم سعرت يؤتى بها يوم القيامة. تصور المشهد، النار من بعيد تسمع صوتها بتغلي وبتزفر وبتضرب في بعضها وعاوزة تاكل أي حد، كل ما يترمى فيها عدد مهول من البشر، عدد مهول من الجبال، وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت تزود اشتعلها دي. وإذا الجحيم سعرت يترمى فيها قبيلة كاملة، يترمى فيها أمة كافرة، يترمى فيها الظلمة وأتباعهم مرة واحدة، يزداد اشتعالها وانت قدامك في أرض المحشر مرعوب خايف لانت وانت قدام النار، والنار ارتفاعها 70 سنة قدام عينيك، وهتمشي فوقها، يعني هتمشي فوقها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. النار قدامك شفيرها اللي هيقع منه يفضل يقع 70 سنة عشان يوصل لقعرها، زي ما النبي عليه قعد مع الصحابة في صحيح مسلم فسمع النبي والصحابة وجبة، سمعت الضربة دي، سمع إن الصحابة سمعوا خبطة كده، فقال النبي للصحابة أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه السلام هذا حجر، عشان تعرف الله يترمى في النار أحجار تزودها اشتعال. قالوا حجارة الكبريت وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت اللي لما تيجي على النار تفرقع وازداد اشتعالها. قال النبي عليه السلام هذا حجر ألقي من شفير جهنم يقع فيها الآن بعد 70 سنة حتى وصل إلى قارها، أو منذ 70 خريفا حتى وصل إلى قارها، أو كما قال النبي عليه السلام 70 سنة بيقع لغاية لما يوصل. يبقى هي طولها قد إيه؟ كميتها قد إيه؟ النار أمامك يزداد اشتعالها وتسمع شهيقها وزفيرها، كما قال الله جل وعلا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والملائكة لسه جايباها سمعها بتغلي كأنها بتقول هحرقك كلكم, سمعوا لها تغيظا, النار متغاظة عاوزة تحرق العصر ربنا, تسمع للنار صوتا كأنها تريد أن تحرق الجميع لأنهم قصروا في جنب الله جل وعلا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها ويجاء من بعيد تغيظا وزفيرا, أما لم تقرب, أما لم تبقى قدامك, أما لما سيدنا آدم يشاور عليك يقول ده في النار, موقف مرعب. أنت متخيل الموقف عشان تعيش وإذا الجحيم سعرت وأنت في أرض المحشر والنار أمامك, زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عبده أيمن منه فلا يرى المقدم وينظر عبده بين يديه وأشأم منه فلا يرى المقدم وينظر عبده بين يديه فلا يرى إلا النار. تخيل بقى المشهد ده, فانت إيش الآية؟ النار قدامك, النار قدامك قبل ما يقال لك امشي فوقها, لا النار قدامك الآن وانت واقف. والله جل وعلا يصدر أمرا منه جل وعلا لأبيك آدم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد, يا آدم أخرج بعث النار. النار بتشتعل قدامك, الشرر بتطلع منها زي القص, إنها ترمي بشرر كالقص كأنه جمالة صفر, شرر بيطلع منها قدام عينيك, حد كان ماشي والنار حرقته هو واللي ماشي قدامه ولا وراه وقعتهم في جهنم, طلعت شرحت. لا ده مش كده وبس, ده انت قدام عينيك في واحد بيعدي على الصراط لسه بيحط رجله ذابت وقع في جهنم, وقدام عينيك تاني واحد انت شايف قدامك النار قدامك, واحد تاني ماشي قدام عينيك على الصراط عشان يعدي من النار اذا بخطاف طلع من النار شده جذبه الى قعر جهنم, واحد تالت معدي كلوب شنقه وقعه في جهنم, وهكذا الموقف ده قدامك وانت واقف قدام النار. انا مش عارف, انا عاوز ارجع. ولو ترى إذ وقفوا على النار, أنا عاوزك تستحضر يعني إيه وإذا الجحيم سعرت, أنت واقف قدامها وهي مشتعلة قدامك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين, بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ترى إذ وقف على النار, انت حضرتك واقف قدام النار الآن موقف, وإذا الجحيم سعرت وإنت جيء بالنار وإنت قدامها, وسيدنا آدم بأمر من الله يقول الله له شاور على يخش جهنم, هذا معنى الحديث في الصحيحين, يقول الله جل وعلا حديث قدسي يا آدم أخرج بعث النار, فسيدنا آدم وإنت قدام جهنم يشاور كده يقول هذا في النار. تخيل بقى الإشارة سيدنا آدم كده وانت واقف, عارف لما يكون 100,000 واحد كده في ملعب وبعدين الراجل بس يقول انت دي جاي على مين, انا اللي وراك اللي قدامك اللي جنبك, فسيدنا آدم يقول هذا في النار وانت النار قدامك ومرعوب, انا لا اللي قدامك, فيؤخذ هذا ويلقى في النار. ومرة تانية سيدنا آدم وهذا في النار برضو أنا لا اللي وراك, فيؤخذ ويلقى في النار. وسيدنا آدم مرة تلت وهذا في النار, يظل سيدنا آدم يشير 1,000 مرة, كل مرة تظن أن أنت ممكن في وسطهم يبقى أنت وتلقى في جهنم. النبي عصام يقول الله يا آدم أخرج بعث النار فيقول آدم يا ربي وما بعث النار؟ فيقول الله من كل ألف، يعني ألف إشارة من سيدنا آدم، من كل ألف 999 999 مرة تظن ان انت اللي في جهنم لو نجيت بقى وما طلعتش انت. تلك هي النجاة حقا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذاك الموقف ده إشارة سيدنا آدم، النار قدامك سعرت أمامك، وربنا بيقول لسيدنا آدم أخرج بعث النار، وسيدنا آدم يشاور على أهل النار، وكل مرة بتظن أن أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذاك حين يشيب الصغير، يعني إشارة سيدنا آدم دي تخلي الطفل الصغير يشيب، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأنت أمام النار قد سعرت، قد ازداد لهبها وازداد صوتها وازداد شهيقها وزفيرها قبل ما تمر عليها وقبل ما يترمى المجرم فيها موقف عصيب عشان تعرف يعني سعرت. وانت قدام النار ينادي ربك كما في صحيح مسلم من حديث أنس يقول الله جل وعلا أو يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض، المرفه المدلل اللي كان بيحط أحسن العطور وأفخم البرفانات وبيلبس أعلى الماركات وبركب أفخم السيارات وما بيمشيش على الأرض خالص، كلها السجاجيد الحمراء والباشا البي المستشار الكبير الرئيس الوزير الأمير، أي واحد أكتر واحد مرفه في الدنيا، أكتر واحد ملياردير في الخلق، أكتر واحد منعم في الدنيا، لكنه كان عاصي، لكنه كان كافر، لكنه كان مجرم. ده اختبار قدامك وانت قدام النار، يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. إيه اللي يحصل؟ خلي بالك انت واقف فين؟ قدام النار. النار فين؟ بتجلي قدامك وبتستعر قدامك وسمع الصوت مرعوب، وسيدنا آدم يشاور على أهل جهنم، وقبل الكلام ده كله يؤتى بأنعم أهل الأرض ويغمس في النار غمسة. اللي كان منعم وما كانش عمره عرق تكييفات ولا عمره تعب محمول على الأكتاف ولا عمره إلي كل النعيم قدامه، يجي بس غمسة في النار كده ويطلع، غمسة ويطلع، يغمس في النار غمسة، في الرواية يصبغ في النار صبغة، يعمل كده ويطلع. ثم يسأله الله قدام الناس عبدي هل مر بك نعيم قط؟ هل أحسست خيرا قط؟ انت حسيت بالنعيم بتاعك اللي في الدنيا؟ لا لا مش نعيم. طب انت حسيت ان في يوم من الايام استريحت، في يوم من الايام شميت هواء، في يوم من الايام شربت ميه، هل احسست خيرا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك، غمسه واحده في النار نسيت كل اللي كان قبله من نعيم، غمسه في النار، فما بالك بمن يعيش فيها خالدا ابدا؟ هتروح فين وانت امام جهنم؟ هتفر فين؟ ده أرض محشر والنار قدامك والملائكة مسكاك تسوقك إليها وهتمضي عليها وتمشي فوقها رغما عنك، هتر فين؟ قال تعالى فأين تذهبون؟ الكلمة دي في آخر السورة، فأين تذهبون؟ وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ما فيش مفر، النار قدامك ستمر عليها وهي تغلي أمامك، لا ينجو إلا من نجاه الله، لن تنجو بعملك إنما برحمة ربك، لن تنجو بعملك إنما برحمة ربك ثم بتقواك بعد ذلك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يا عبد الله عش هذه الآية، وإذا الجحيم سعرت علك تتعظ، علك تخاف هنا لتأمن هناك. فمن خاف سلم. قال الله جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. أرجو أن أكون قد وفقت إن أنا أكون خوفتك. لا تزعلش مني، خوفتك، رعبتك شوية عشان تفوق، عشان ترجع، عشان تتعظ، عشان تعمل وأنت تسمع قول الله: وإذا الجحيم سعرت. بس الحمد لله في أمل في اللقاء القادم يفتحه الله لنا بقوله: وإذا الجنة أزلفت. هذا ما نتناوله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.